بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا بكرمك علما. وبعد، كنا في الدرس الماضي بدأنا في استحالة كونه تعالى في الجهاد، بعد أن أخذنا استحالة كونه تعالى جسما واستحالة كونه تعالى عرضا له بالأجر. وصلنا إلى قول أبي عبد الله محمد البكي الكويتي في مفهوم الجهة وحقيقة هذه الجهة، لأن كثيرا من الناس يقعوا في الخطأ الشنيع لعدم فهمهم معنى الجهة. فقلنا أن الجهة كما قال هي منتهى الإشارة، أي تنتهي إليها الإشارة. واضح؟ وهي كذلك مقصد المتحرك بحركته من حيث حصوله فيه، فهي من ذوات الأوضاع المادية ومرجعها إلى نفس الأمكنة أو حدودها وأطرافها، وهي تنقسم بحسب المشير إلى سيلة تلك يمين وشمال وأمام وخلف وفوق وتحت، ست جهات. وهي كلها إضافية، يعني هي من النسب، الجهة من النسب، يعني مفهوم نسبي إضافي. إذا كان مفهوما نسبيا إضافيا فليس له حقيقة، ليس له حقيقة. ورب فوق لشيء تحت للآخر، يعني دائما القاعدة أن من كان موصوفا بالجهة، مثلا بجهة فوق، لو نقول ورب فوق لشيء تحت لآخر فيكون تحت لآخر، هذا مستلزم من يقول بالجهة بحق الله تبارك وتعالى. طيب، وقد تنحصر الجهة في قسمين باعتبار وسط كرة العالم ومحددها، فما كان إلى نقطة مركز العالم ووسطه فهو في جهة سفل، وما كان إلى محيطه ومحدده فهو جهة علو، يعني القطب الشمالي والقطب الجنوبي. يعني علماء الجغرافيا والجيولوجيا يقسمون يعني نقطتان، نقطة ما تسمى بالقطب الشمالي ونقطة ما تسمى بالقطب الجنوبي، وهي منتهى، هذه منتهى وهذه منتهى لكرة العالم. طيب، فإذا تقرر هذا فنقول صانع العالم، بعدما فهمنا معنى الجهة أنها منتهى الإشارة، نقول صانع العالم لا يكون في جهة، صانع العالم لا يكون في جهة، لأنه لو كان في جهة لكان في مكان ضرورة، لأن الجهة والمكان كما مر معنا عند بعض المتكلمين قالوا أن الجهة والمكان متحدان، قد يتحد المكان مع الجهة ذاتا ويختلفان اعتبارا. قال بعض المتكلمين أن العلاقة بين المكان والجهة قد يتحدان، يعني ذاتا ويختلفان اعتبارا. مثلا إذا حللت في فراغ يمين زيد، فذلك الفراغ الذي حللت فيه يسمى مكان، وبالنسبة لزيد جهة، وبالنسبة لزيد جهة يمينه تسمى جهة يمينه، وهذا معنى الاتحاد ذاتا والاختلاف اعتبارا، من حيث مد الفراغ مكان، ومن حيث أنه جهة زيد، يعني من حيث أنه يمين زيد جهة، نفس الشيء. لذلك قلنا لأنه لو كان في جهة لكان في مكان ضرورة أنها المكان أو المستلزمة له هذا أنها المكان على القول بأن المكان والجهة والجهة متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا أو إذا لم نقل أنهما متحدان ذاتا فهي مستلزمة الجهة مستلزمة للمكان ولو كان في مكان لكان متحيزا ولو كان متحيزا لكان مفتقرا إلى حليب هذا ضروري لكان مفتقرا إلى حليبه ومكانه فلا يكون واجب الوجود لأننا قلنا وقررنا ذلك قطعا أن واجب الوجود يستحيل أن يكون مفتقرا إذا افتقر فهذا علامة ماذا حدوثه وقد ثبت بالدليل القطعي أنه واجب الوجود أنه واجب الوجود فلا يكون مفتقرا وهذا خلف أي باطل الثالث بمعنى أنه مفتقر إلى المكان لأننا أثبتنا أنه واجب الوجود نعم وأيضا فلو كان في جهة لو كان في جهة ماذا يترتب على هذا عقلا من حيث التقسيم العقلي نحن قلنا أن الجهة باعتبار ما يواجه الرأس تسمى جهة علو ما يواجه الشق الأيمن جهة يمين وهكذا يعني ست جهات طيب إذا أثبتنا الجهة وقلنا أنه في جهة فلو كان في جهة فإما في كل الجهات أن يكون في كل الجهة وهو محال شريع تشابه يعني كيف يكون في كل الجهة هذا محال شريع يعني يكون في جهة علو وأسفل ويمين وشمال وأمام وخلف وهذا شريع لا يكون به أحد وإما في البعض يعني إما أن يكون في جهة علو أو في جهة سفل أو في جهة أمام أو غير ذلك فيأتي معنا يعني إلا آخر المبحث ما يتعلق بالأحاديث التي تمسك بها المشبهة خاصة حديث الجاري واضح وما فيه من اضطراب يعني سيأتي معنا كثير من المسائل التي تتعلق بهذا الحديث وإن كان عقلا يستحيل وتجاوزنا نحن في الخوض مع هؤلاء مع بالرغم من أننا نقول أن إثبات العقائد الدينية يكون من الأدلة اليقينية وما تكلم فيه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى في شرح النخبة من أن حديث الآحاد إذا اكتفى بالقرائن ارتقى إلى إفادة العلم النظري وفي هذا يعني كذلك نقاش وذكر المتفق عليه ومشاكل ذلك حديث الجاري أصلا لا يرقى إلى هذا إلى مسألة الذي اختفى في القرائن فتقوى فيفيد النظرية بالنسبة للناظر لا للآخر يعني أنا مشتغل بعلم الحديث وطرقه وأساليبه أفاد لي هذا بعينه علما نظريا هذا معنى النظري لا ضروري ومع هذا مختلف فيه فهمنا القضية كي أين تكمل الذي اختفى في القرائن وذكر إمام الإمام ابن حجر يعني ثلاثة أنواع الاحتفاء بالقرائن منها ما سبق عليه الشيخان منها ما تسلسل بالأئمة الثقات منها ما تعدد الطرق وكلها صحيحة فتقوى بهذا التقوي أفاد عندك أنت علما نظريا أنه يفيد علما بالنسبة إليك يعني يقينا لكن عن طريق نظر لا ضرورة لا يمكن أن أقول لك أفاد لي علما وأنت بالنسبة إليك هذا لا يفيد لك علما بالخصوص حديث الجارية لا ينطبق عليه هذا أصلا لاضطراب طرقه وتعدد رواياته واضح والطرق الأخرى رواياتها تشهدين مثلا أن لا إله إلا الله وهو الموافق للأصول كما بين سيأتي معنى ذلك لكن مع الغروب من ذلك هناك حديث يعني من حيث القواعد أقوى منه يعني صحة من حيث الشروط. وهو حديث مثلا والغريب بذلك أن المشبه لم يتمسك به فلم يثبت شيئا أمامه على قوانينه. الحديث رواه الإمام البخاري وهو يعني حديث قوني ليس فعليا يعني إشارة فعل أشارت بأسبوعه. والآخر حديث إن الله نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبزق المصلي قبالة وجهه فإن الله قبالة وجهه. طيب لماذا يبزق جهة أمن؟ وهو حديث يعني من حيث الصحة أقوى من حديث الجهة. على كل شيء معنى يعني ان القضيه يعني بالنسبه لي تنحصر اما في امرين او ثلاث، اما لجهل عميق جدا واما لنوازع يعني خبيثه جدا هذا التمسك يعني وغيره لافساد عقائد عقيده المسلمين. واضح؟ لا أرى غير ذلك. طيب فقلنا فلو كان في جهة تبارك وتعالى فإما أن يكون في كل الجهات وهو بحال الشنيع، وإما في البعض فيلزم الاختصاص المستلزم للافتقار إلى المخصص المنافي للوجود. إذا قلنا أنه تخصص بجهة ما، مثلا جهة علو، جهة فوق، هذا اختصاص بالفوقية، وهذا الاختصاص يفتقر إلى مخصص وهذا مناف لوجوبه تبارك وتعالى. ثم قال هذا المعتقد اعتقاد استحالة الجهة على الله تبارك وتعالى لا يخالف فيه بالتحقيق صني ولا محدث ولا فقيه ولا غيره، هذا اعتقاد المسلمين جميعا. ولم يجئ قط في الشرع على لسان نبي التصريح بلفظ الجهة، فالجهة بحسب التفسير المتقدم منفية معنى ولفظا، الجهة المادية التي تكلمنا عنها المشار إليها. وكيف لا والحق تعالى يقول ليس كمثله شيء، ولو كان في جهة بذلك الاعتبار لكان له أمثال عدة فضلا عن مثل واحد. واضح؟ واما ما نقله القاضي عياض من ان دهماء المحدثين والفقهاء على الجهه يعني يثبتون الجهه ليس المعني به ما قام القاطع بخلافه الذي يستحيل بحقه تبارك وتعالى. يعني هنا الامام البكي التونسي يعني يدافع عن القاضي عياض لانه كثير من الناس اقتنصوا هذا الكلام من القاضي عياض، لا، لأنه مناكس يعني سياق في كلامه يدل أنه لم يرد بذلك أنه مشبه، وأقل ما يقال فيهم أنهم فتق مبتدع ضلال، لا. فليس المعني به مقام القاطع بخلافه وإذ ذلك قوله نفسه. لا خلاف، قال لا خلاف بين المسلمين قاطبة محدثيهم وفقيههم ومتكلميهم ومقلدهم ونظارهم أن الظواهر الواردة بذكر الله في السماء كقوله تعالى أأمنتم من في السماء أنها ليست على ظاهره وأنها متأولة عند جميعهم. وقال الإمام القرطبي في شرحه على صحيح مسلم بعد بسط الكلام في معاني الحديث من حمل الحديث على ظاهره فهو ضال من الضالين. ولم ينقل قط عن واحد منهم انه تعالى في جهه كذا، لكن لما ثبت سبعا قرانا يعني الرحمن على العرش استوى مثلا وهو القاهر فوق عباده يخافون ربهم من فوقهم وسنة حيث قال صلى الله عليه وسلم للسوداء أين الله، فأشارت نحو السماء فقالت أعتقها فإنها مؤمنة، إلى غير ذلك من الظواهر. وكان أصلهم ثبوت المعتقدات من السمع، فاعتقدوا أن هناك صفة تسمى بالاستواء على العرش لا يشبه استواء المخلوقين، وصفة أخرى تسمى بفوق أي فوق عباده أي العرش ومن دونه، الله أعلم بذلك الاستواء وأعلم بتلك الفوقية. بهذا صرح الإمام أحمد بن حنبل على ما نقل عنه المقدسي في رسالة الاعتقاد. المقدسي هو من شيخ الحناب صاحب المغني. قال الإمام المقدسي في هذا الكتاب المسمى برسالة الاعتقاد، قال الإمام أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل في قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ينزل إلى السماء الدنيا، وإن الله يرى في القيامة، وما أشبه هذه الأحاديث، قال نؤمن بها ونصدق بها لا كيف ولا معنى ولا نرد شيئا منها. هذا ما نريده. وقال قبل ذلك وما أشكل من ذلك وجب إثباته لفظا وترك التعرض لمعناه دون تكييف ولا تشبيه. يعني هذا هو التفويض الذي سبقه تنزيه. وكلام الإمام المقدسي وما نقله عن الإمام أحمد نص صريح في بيان فساد معتقد مجسمة. ولذلك برأ أبو عبد الله محمد السبكي أولئك الأئمة من أقوال تلك الشرذمة المقلدة المتبعة للمتشابه من آيات أخبار الصفات ابتغاء الفتنة للمسلمين في عقائدهم. هذا هو المقصد المشبه، إصابة المسلمين في عقائدهم فيهلك. طيب من هم المنظور إليهم الذي يعني هذا من تصحيح المفاهيم وكليات الأمور التي يجب أن ترتكز في أذهاننا ونرشد إليها الناس، من الذي ينظر إليه ويتبع؟ والمنظور إليهم نحن الآن لا نتبع هذا، نتبع يعني فلاسفة الأمور. والمنظور إليهم إنما هم الأئمة القدوة والعلماء الجلة، يعني أصحاب الجلال الأجلاء، ولا عبرة بالأتباع المقلدة الواقفة مع ظاهر منقول الذين لم يفرقوا بين المحكم منه والمتشابه، هؤلاء الذين اتبعوا. طيب الآن ننتقل إلى كلام الغزالي في هذا الشأن في قضية استحالة الجهة. قال رحمه الله تعالى ندعي أنه تعالى ليس في جهة، نقول الله تعالى ليس في جهة، ندعي أنه تعالى ليس في جهة مخصوصة من الجهات الست. ومن عرف معنى لفظ الجهة ومعنى لفظ الاختصاص فهم قطعا استحالة الجهات على غير الجواهر والأعراض، يعني أن الجواهر والأعراض حقها الاختصاص بالجهة. طيب يجب أن نفهم معنى الجهة ومعنى الاختصاص دون تنطع. إذا الحيز معقول، الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به، كما تكلمنا عن الحيز والمتحيز و كذلك الثالث منهما ما هو التحيز. ما معنى الحيز؟ هو المكان هو الفراغ المتوهم فقط تلك، هو الفراغ المتوهم. طيب هذا حيز. طيب التحيز ما هو؟ شغل ذلك الفرق. أحسن. طيب أخذنا الحيز والمتحيز والتحيز. طيب والمتحيز هو ما ملأ ذلك القدر من الفرق. هو ما ملأ ذلك القدر من الفرق. طيب قلنا إذا الحيز معقول وهو الذي يختص الجوهر به، ولكن الحيز عندما يصير جهة إذا أضيف شيء آخر متحيز، كما بينا بين المكان والجهة اتحاد ذات ويتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا. قلنا أن ملء شيء من الفراغ هذا الملء يسمى مكانا، وإذا كان شيء آخر عن يمينه فهو جهة له. ولذلك قال هذا الحيز إنما يطير جهة إذا أضيف إلى شيء آخر متحد. فنقول مثلا فاضل عن يميني كريم إذا أضيف إلى شيء آخر يصير جهة، فيكون جهة كريم طاب باعتبار حيز آخر متحيز آخر. والجهات ست: فوق وأسفل وقدام وخلف ويمين وشمال. فمعنى كون الشيء فوقنا هو أنه في حيز يلي جانب الرأس، في حيز يلي جانب الرأس. ومعنى كونه تحتنا أنه في حيز يلي جانب الرجل، وكذا سائر الجهة. فكل ما قيل فيه إنه في جهة فقد قيل إنه في حيز مع زيادة إضافة. قاعدة مهمة: كل ما قيل فيه إنه في جهة قيل فيه إنه في حيز مع زيادة إضافة. كل ما قيل فيه إنه في جهة فقد قيل فيه إنه في حيز مع زيادة إضافة. إذا قلنا أن عبد الكريم في جهة صابر فهو في حيز مع إضافة، مع إضافة ماذا؟ صابر. واضح؟ نعم. ولذلك هو إضافي والمقولة في الإضافة. طيب وقولنا الشيء في حيز يعقل بوجهين، وقولنا الشيء في حيز يعقل بوجهين، أحدهما أنه يختص به بحيث يمنع مثله من أن يوجد حيث هو، وهذا هو الجواب. هذا المعقول الأول، إذا قلنا أنه في جهة، أن الشيء في جهة يعقل من وجهين. الوجه الأول أنه يختص به، يختص بذلك الشيء بحيث يمنع مثله من أن يوجد حيث هو، وهذا هو الجوهر. لذلك هذا يعني هذا الشغل وهذا الفراغ الذي هو حيزه تحيز فيه يمنع غيره من أن يشغله. ولذلك إذا قلنا أنه في جهة كذا يمنع غيره من أن يكون مثله، وهذا معنى الجوهر. واضح؟ يمنع المدافع. والآخر المعنى الآخر لقولنا أن الشيء في حيز أن يكون حالا في الجوهر، حالا في الجوهر، فإنه قد يقال إنه بالجهة ولكن بطريقة تبعية للجوهر، فليس كون العرض في جهة ككون الجوهر، لا يستويان. لماذا؟ لأن كونية العرض في جهة بالتبعية لا بالأقل، الذي بالأصل الجوهر، أما العرض الذي يقوم بالجوهر في جهة بالتبعية لا بالأصل. فهمنا هذا الكلام؟ بل الجهة للجوهر أولى وللعرض بالتبعية للجوهر، فهذان وجهان معقولان في الاختصاص بالجهة، هذان هما الوجهان المعقولان في الاختصاص بالجهة. واضح؟ الجهة يعني الشيء إذا كان في حيز وأطلق عليه لفظ الجهة يعقل من وجهين. الوجه الأول أنه يختص بها بحيث يمنع مثله من أن يوجد حيث هو يوجد، وهذا هو المعنى الجور. الثاني أن يكون حالا في الجور وهذا العرض، فإنه قد يقال إنه بالجهة ذلك العرض في جهة، ولكن بطريقة تبعية للجوهر لا بطريقة أطالة. فليس كون العرض في جهة ككون الجوهر، ليست نفس الكونية، كونية الجوهر في جهة مغايرة لكونية العرض في جهة، لأن كونية العرض في جهة بطريقة تبعية للجوهر لأنه حال في الجوهر يقوم به لا يستقل بنفسه مفتقر. فهذان هما الوجهان المعقولان في الاختصاص بالجهة بالنسبة للجوهر أو يعني للمتحيز. طيب، طيب فإن أراد الخصم أحدهما، أراد معنى الجهوية في أحدهما، إما في معنى الجوهر أو في معنى العرض، إما أنه مختص بالجهة أصالة أو تبع، أراد أحدهما، دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهرا هو عرض. إذا قال أنه مختص بجهة الفوقية تبعا، نقول له هذا مصداق العرض، ونحن قلنا أن العرض يعني بالدلائل والبراهين السابقة يستحيل في حقه تبارك وتعالى. طيب إذا قال بطريق الأصالة هذا الجوهر، رأيتم هذا الخط خلق من كذا، فإن أراد الخصم أحدهما دل على بطلانه ما دل على بطلان كونه جوهرا أو عرضا، وإن أراد أمرا غير هذا قال لا بطريق الأصالة ولا بطريق التبعية، يعني ليس لم يشغل قدرا من الفراغ بحيث يمنع غيره وهذه الجهة مختصة به، أو أنه حل في جوهر فيكون ذلك الحال في جهة لا بطريق الاستقلال وإنما بطريق التبعية للجوهر، قال لا لهذا ولا ذاك. أمر ثالث، ما هو خصم المعاني؟ نحن حصرنا الأمر شيئين في معقولين، لا معقولة ثالثة لهذين المعقولين السابقين. بالنسبة للشيء في حيز قلنا أنه يعقل بوجهين لا ثلاثة، لقال ثلاثة لأنه يعني اقتنع بهذا الحق. طيب وإن أراد أمرا غير هذا يحتمل يعني من المشاهدين والأقوياء يحتمل ويحتملوا ما لا يتوقع، لأنهم يعني هؤلاء لا يدركون حقائق الأشياء ومفاهيمها ومعقولاتها، ولذلك قد يطرأ منه ما لا تتوقعه من أمور غير معقولة، يعني لا يقول بها عاقل المقصود. وإن أراد أمرا غير هذا فهو غير مفهوم، بالنسبة لي غير مفهوم. هذا وهذا المنهج يعني تخلى عنه يعني أئمة أهل الهدى في هذا الزمان إلا قلة، هذا المنهج بمعنى أنه غير مفهوم انتهى لا أخاطبه. وإذا تفحصنا كتب العلم من آداب البحث والمناظرة نجد هذا، إذا كان معاندا ومشاغبا ولا صلة له بالعلم أصلا لست مضطرا لمحاورته، ولا يهمني شخصه، يهمني من حوله أو من يسمع، إذا طرقت إلى ذلك أبين الحق لا لذاته هو، فهمنا هذا؟ فهو هذا غير مفهوم. إذا أراد أمرا ثالثا هذا غير مفهوم بالنسبة لي، لأن المفهوم والمعقول بالنسبة لي منحصر في وجهين بالنسبة للشيء في حيز، واضح؟ إما أن يمنع غيره من المشاركة وهو جوهر المتحيز في ذلك الفراغ، لأنه يمنع المدافعة بحيث لا يحل فيه شيئان، إذا حل شيء آخر يعني كان يعني دفعا لذلك الشيء الآخر. نحن بينا ذلك بالنسبة للتحيز، فهمنا؟ وهو يعني نسبة أو إضافة الجهة إليه بطريق الأصالة لا بالنسبة للعرب، لأن العرب تابع للجوهر غير مستقل بذاته، مفتقر إليه يقوم به. طيب، وإن أراد أمرا غير هذا فهو غير مفهوم، فيكون الحق في إطلاق لفظه المنفك عن معنى المفهوم للغة والشرع لا للعقل. يعني هنا إذا طرأ منه هذا الثالث مثلا، ونحن حصرنا وبينا معنى الجهة لغة أنها منتهى إشارة وكذا، وإذا وهي من النسب الاستضافية إذا كان بالنسبة للرأس فهي جهة علوم، جهة فوق يعني علوم، وإذا كذا فأثبتنا ست جهات النسب عليهما، وقلنا أن بين الجهة والمكان يعني إما تلازم أو أنهم متحدان ذاتا مختلفان اعتبارا، فإذا شغل قدر من الفراغ المتوهم هذه هي معنى المكانية، وبالإضافة إلى شيء آخر تكون جهة، هذه معنى الجهة. فهمنا هذا الكلام؟ عقلا وشرعا هو طفح منه أمر ثالث ليس معقولا ولا مفهوما، لا شرعا لا لغة ولا عقل، لا لغة ولا عقل. لذلك هنا الإمام الغزالي نبه إلى أمر يعني كثير ما نبهت إليه وأشرت إليه، وهو إذا سلمنا بهذا وتركنا الأمر حيث ضيق دون انضباط لا تسلم لنا اللغة، وهذا ما فعله الصفصائيون لأنهم تلاعبوا بحقائق الأشياء وثوابتها فلم يسلم شيء بالنسبة لمن تبنى مذهبهم وفلسفتهم، لا يسلم عنده شيء، فيكون الحق في إطلاق لفظه المنفك عن معناه، أطلق لفظا ينفك عن معنى، هذا يستقيم عند عاقل كل لفظ يوازيه معنى مطابق له، إما مطابقة وإما تضمن وإما استلزاما، واضح؟ فهو أطلق لفظا منفك عن معنى لا معنى له، ليس معقولا. طيب، فهو أطلق لفظا منفكا عن معنى مفهوم للعاقل للغة والشرع لا للعقل، واضح؟ وهو ما يعبر عنه بنظرية أمان اللغة، هذا التعليق، وهو ما يعبر عنه بنظرية أمان اللغة، يجب أن تأمن اللغة من هذا التلاعب. هناك عندنا لغة عندنا لغة نتخاطب بها يجب أن نحفظها، فإذا تلاعبنا بها فلا أمان للغة، ومن ثم لا أمان للحقائق، لا تسلم حقيقة قط. فلو تشاهد كل واحد سامي قال هذه تسمى آه، وهذا قال ب، وهذا قال ج، وهذا قال د، وهذا بنفس الشيء، كل واحد على هواه وما تشتهيه نفسه، وهل هذا يعني أمر يستقيم؟ لا يستقيم، هذا معنى أمان اللغة، وهو ما يعبر عنه بنظرية أمان اللغة. فلو تشاهد كل واحد وضع معنى أو معانا لأي لفظ فقال الغزال هو الحيوان المفترس، والأسد هو الحيوان الناطق، والإنسان هو الحيوان النهر، كل أحد جعل له معنى، وأنت قلت الإنسان هو دابة تمشي على أربع، وهذا قال هو بيت البشر، وهذا قال انه حيوان غير حساس، وهذا قال حيوان نطق، لا يسلم. لذلك المعاني الألفاظ توضع بإزاء معانيها والمعاني بإزاء ألفاظها، هذا معنى أمان اللغة. وهذا ما يفعله الآن المتلاعبون الذين تربوا على فلسفات معينة تقوم على هذا الأمر، كالتلاعب مثلا بقضية المقاصد، يتكلمون بمنطق المقاصد، واضح؟ وهم بذلك يريدون أن يهدموا قواعد الإسلام. وهذا تجد ذلك خاصة في من يعني يدعي أن من يأتون ويدعي أنه من المفكرين والدكاترة في التاريخ وتاريخ الإسلام ومشاكل ذلك، يتكلمون بالمقاصد، واضح؟ مقاصد الإسلام، وهو يتلاعب. طيب، فلو تشاهد كل واحد وضع معنى أو معانا لأي لفظ دون تواضع، لأن اللغة هي أساس، هي وضع وهي أساس التخاطب بالفهم، فإذا لم نأمن على لغتنا لم آمن على مثلا على لفظ تطلقه وتصديره به، وأنت تريد معنى غير المعنى الذي أفهمه، ولذلك لكل لفظ معنى وضع له، ولكل معنى لفظ وضع. طيب، فلو تشاهد كل واحد وضع معنى او معانا لاي لفظ دون تواضع او اصطلاح بين او انضباط بياني لفقدنا الامانة في فهم المعاني، ولدع كل واحد ما يشاء، وفقدنا صلة التخاطب. فعندنا الجهة هذه، الجهة بهذا المعنى الذي تكلمنا عنه، الجهة مقابلها معنى يدل عليه. إذا ادعيت معنى آخر هذا يعني خروج عن سلامة اللغة وأمانها. فلو تشاهد معنى آخر للجهة، وهذا يعني حقيقة عشته، نتكلم عن الجهة مع شخص، يعني بعد ما بينت حقيقة الجهة هو يتكلم عن شيء آخر لم أفهمه قط. المهم أن يثبت البداء أنه في جهة، فهمت؟ فإن قال الخطيب أنا أريد بكونه بجهة معنى سوى هذا فلم أنكره، قال أنا أريد بالجهة معنى غير الذي ذكرته، المعقولان اللذان ذكرتهما آنفا، هذا معنى الجهة، وبيناه، بينا حقيقة الجهة ومفهومها، قال أنا أريد معنى آخر سوى هذا، ماذا نقول له؟ لا ننكر عليه. طيب فهمنا ما هي، ماذا تريد؟ فنقول أما لفظك فإنما أنكره من حيث إنه موهم المفهوم الظاهر منه، وهو ما يعقل للجوهر والعرض. لفظ الجهة أنا أنكره، الذي أنت تقوله أنا جهة نكراني أنه بالنسبة لي، أن بالنسبة لي أن قولك أو إثباتك للجهة إنما أنكره من جهة أنه مستحق للجوهر أصالة وللعرض تبع، وذلك كذب على الله تعالى. وأما مرادك منه أن لك مراد آخر غير هذا ما هو، فلست أنكره، لا أنكره، فإنما لا أفهمه كيف أنكره. أنت ذكرت أمرا ثالثا، لا أفهمه، لا أنكره، لا أنكر عليك شيئا، لأن نكران الشيء يدل على فهمه فتنكره. عندما أنت أثبتت الجهة بمعقول الأول بمعنى أنه ما هو مستحق للجوهر، هذا أنكره لأن معناه وفهمه، وهذا محاول لحق الواجب. أو ما كان هو مستحق للعرض فأنا أنكره من جهة أنني أفهم هذا المعنى، فأنكره لأنه محال على واجبة. أما المعنى الثالث الذي أنت تريده أنا لا أنكره، لأنني لا أفهمه، وكيف أنكر ما لا أفهمه؟ فهمنا. وأما مرادك منه فلست أنكره، فإنما لا أفهمه كيف أنكره، وعساك تريد به علمه وقدرته. يعني الآن أنا أريد أن يعني أخرجها من رأسك يعني العشوائية، لعلك تريد بديهة علمه وقدرته، وأنا لا أنكر كونه في جهة على من معنى أنه عالم وقادر. إذا تريد هذا أنا لا أنكر، أنا لا أفهم معنى العالم ومعنى القادر. فإنك إذا فتحت هذا الباب وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم، فتحت هذا الباب، لم يكن ما تريد به حصرا، يتسلسل الأمور ولا ينحصر الأمر ولا ينضبط، ويعم بذلك الخط والعشوائية. طيب، فإنك إذا فتحت هذا الباب وهو أن تريد باللفظ غير ما وضع اللفظ له ويدل عليه في التفاهم، لم يكن لما تريد به حصر، فلا أنكره ما لم تعرف عن مرادك بما أفهمه من أمر يدل على الحدوث، فإن كل ما يدل على الحدوث فهو في ذات الله تعالى محال، وهذا ما أفهمه من الجهة فأنكره، غير ذلك لا أنكره. لماذا؟ لأنني لا أفهمه. إن أردت علمه وقدرته لا أنكر ذلك، إذا أردت بالجهة علمه وقدرته. نكتفي بهذا القدر، نواصل إن شاء الله تعالى في الدرس القادم، ما زلنا في بحث الجهة. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.